إذا جاء بما يناقضها ويخالفها. فها أنتم نعم تقولوا لا إله إلا الله ولكنكم تذبحون للقبور وتسألونها من دون الله وتجعلونها وسائط بينكم وبين الله فقد نقضتم لا إله إلا الله. فاليهود يقولون فإذا قال إنسان لا إله إلا الله لا نحكم دمه بها لأننا نقول كل الناس يقول لا إله إلا الله لكن يناقضونها. فمثلا نقول عبادة القبور كفر تحل دم الرجل وماله. فرأينا إنسان يتردد إلى هذا القبر ويقول المدد المدد أغثني أغثني. قلنا يا أخي اكفرت. قال يا أخي أنا أقول لا إله إلا الله. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد قال رحمه الله تعالى ولنحسن سلامه إن شاء الله تعالى من سنة عظيمة مهمة لجاه وكل ما تقدم ولكن يهجى سلامه لحظم شأنها ويتغاثر على قضيها فنظر لا خلاف أن تقضيها ويقوم بالقلب واللسان والعمل. فإن احتلت له من هذا لن يكون الرجل مسلما فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند من شر الحمل وإبليس وأمثالهما. وهذا له الطرق كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقل ونفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعلى ولا نجد المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق وأن تقول ذلك من الأعلى كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا من غير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بل حمل بالتوحيد حملا ظاهرا ولا يفهمه أو لا يعتقده بقليل أو المنافق وهو شر من الكافر وخالق. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملت على بألسنة الناس سواء يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاهل أو مداواة وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا. فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعجبه ولكن على سبيل من آيتين من كتاب الله ولاهما مما تقدم من قوله لا تعتذروا قد سوتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بارك الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ويحكم الكلام بمسألة مهمة عظيمة جدا افهم ما تقدم وهو أن الناس في مقام التوحيد أقسام. إما أنه يعرف التوحيد لكنه لا يعمل به أو أنه يعمل به ولكنه لا يعرفه أو أنه يعرف ويعمل به لكنه لا يعتقده. فكل على تقدير هذه الأحوال لم يكن الإنسان موحدا بل لا بد أن يعرف التوحيد ويعتقده ويعمل به. هذه الثلاث هي أركان التوحيد لا بد منها. لو عمل به وهو لا يعتقده هذا أشر من هذا منافق أشر من الكافر الخالص. أو أنه يعرف في الباطل لكنه يجحد ويكابر بإنكاره هذا في شبه من فرعون لأن فرعون يعرف الحق في باطن الأمر ولكنه ينكره جحودا وعنادا. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقد يقول إنما تقولونه هو الحق أن التوحيد وإفراد الله بالعبادة